من شدة الجوع ربط حجرين في بطنه عند حفر الخندق. يجوع فيوثق في بطنه حجارا، فطوبى لذاك الحجار. عليه وسلم.